هذيك اللي عشقتها عمري ما قبلتها حاولت تغدرني قلت اللي عرفتها فكرت سكنتها هكذا خرجت ليا راحوا لها العديان هدروا فيا شحال غير باش تخطيني اللي العشق مكان مكان تأمنك يا عيني خلتني في غلبة صرت ديك المحبة عينها الوحدة أخرى أنا بروحي شكيت أتقول عليها عبيد قلبي خبرني عرفت الصح وشقيت اتنهت وبكيت عمري غادتني يا لبان يا لبان قلت أنا يا هاني ما كان ما خاصني يا لبان يا لبان أنا مكتوبي ما بان ولا عشق زمان راح بلا رجعة يا لبان.